وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم، هؤلاء تتلمذوا على ابن عباس وأخذوا عنه كثيرا. عطاء من أهل مكة، عالم جليل من علمائها، وأن كذلك سعيد ابن جبير هو من أهل العراق ولكن أقام بمكة كثيرا لما كان مختفيا عن الحجاج. طاووس معلوم أيضا أنه من أهل اليمن، ولكنه تتلمذ على ابن عباس وقرأ عليه كثيرا. قد تقدم قول مجاهد أنه عرض المصحف على ابن عباس 3 عرضات يسأله عند كل آية. أهل الكوفة هم أصحاب ابن مسعود، يعني تلاميذه، ولهذا كان يؤخذ عنهم تفسير وحديث مثل علقمة والأسود وعبيدة السلماني وغيرهم من تلاميذه، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم، يعني حيث أنهم تتلمذوا على ابن مسعود وأخذوا عنه كثيرا. علماء أهل المدينة في التفسير كزيد بن أسلم